قال سمعت مسروقا وسلم بن أجزاء. قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها في ثلاثة من التابعين رواه من رواية تابعين عن تابعي مخضر. قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت الدائم الذي يدوم صاحبه عليه. قال قلت متى كان يقوم؟ قالت يقوم إذا سمع الصارخ. يعني معنى ذلك الدائم كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت في عين النبي صلى الله عليه وسلم أحب له أعمال إلى الله أدومه ما دام عليه صاحبه. إذن أحب يعني الأعمال إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الله أن يكون أن يدوم الإنسان عليه. لماذا؟ لأن الدوام على العبادة له فوائد، منها التخفيف على النفس، كلما تعودت النفس كلما خف عليها، ومنها أن بدوامه توجد النتائج والثمرات على القلوب. وشبهوا بالمطر النازل من السماء، فمثلا في يوم واحد نزل كأفواه القرب بحيث نسالت الوادي وغرق الناس والسيارات وهدمت البيوت، وفي اليوم الثاني مات. هذا مضرته أكثر من النفع. لا استفاد منه بسبب الماء، ولا استفاد بسبب الدواب والزراعة إلى آخره، ولا نمت الزرع ولا در الزرع، وإنما أضر. ولو جاء ذلك الذي نزل في يوم واحد وأغرق الناس شيئا شيئا فشيئا أسبوع أسبوعين أو شهرا لأثمره وأدر الزرع وكان نفعه كثير. فكذلك العمل الصالح كلما كان هكذا دام عليه صاحبه فإن ثمرته التي يثمرها في قلبه تكون هكذا متكاملة. وإذا كان يوم واحد قام من أول إلى آخره وفي اليوم الثاني نام كله إلى بعد ذلك ما جرى فائدة. إذن ومن ناحية الثانية أن يعني المنقطع عن العبادة بعد الإقبال عليها كأنه كأن لسان حاله يقول معرض، ما نفع ذاك الإقبال على الله، ما هو مفيد أسلكه، كأنه يقول يعني إن هذا العبادة الإقبال على الله سبحانه وتعالى ما استفدت من شيء، وهذا سوء حظ هذا، فلا ينبغي للشخص يعني أن يعمل هذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل عامل شرة إن شاء، ولكل شرة فترة. لا بد هذا، إنسان مجبول على هذا، النشاط والفتور، النشاط والفتور. فمن كانت فترته إلى سنتي فقد إيه، فهذا هو المطلوب. إذا نزلت بكسلك تنزل إلى السنة، ما تنزل إليه يكون هو سنة نفسه، وذلك لا يكون إلا إذا كانت الأعمال متوازنة وأنت في مستطاعك. أما إذا كبرت عليك وتغلبت عليك فإن هذا كما قال إن الدين يسر ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه. فماذا؟ فسجدوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والراحة وشيء من الدلجة. هكذا يكون عمل العبد مستمرا لتستمر الفائدة ويستمر إقباله على ربه. والله سبحانه وتعالى يعني فإن الله لا يمل حتى تمل، لا ينقطع خير الله سبحانه وتعالى من عبده إلا إذا قطعه من عنده، وهذا إذا كان العمل هو النتيجة هكذا. لذلك ينبغي أن يكون متوازن العمل. ومتى كان يقوم؟ إذا سمع الصارخ. ما هو صارخ؟ الصارخ يعني معناه الديك الدجاج إذا صاخ، وهذا يكون وقت السحر، وهذا أيضا إخبار منها بما يفعله في بعض الأحيان ليس دائما، يعني كثيرا ما يقوم إذا سمع الصارخ وهو الديك، وذلك يكون في وقت السحر أكثر. وهذا لمن جربه من الأديك في البلد في الأرياف، الديك في كل بيت موجود، وتتواصل صياحهم في وقت السحر أكثر، وكلما اقترب وفي وقت في الأوقات الخمسة عادته ما كذا الديك عادته ما كذا في أوقات الخمسة صياحهم موجود، لكن في السحر أكثر من ذلك. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعيم إذا سمعتم صياح ديكتين فاسألوا الله من فضله، لماذا؟ فإنها رأت ملكا. وهذا معناه إن في آخر الليل تنزل الملائكة، وذلك إن يعني ينزل ربنا كل الذي لا سماء الدنيا حين يبقى فروض الليل آخر، ففي ذلك الوقت ينزل الملائكة بكثرة وتشاهد وتكثر سياحها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يقوم في ذلك في تلك الساعة. ف فإذا هذا أيضا يعني مما يعني يعيد أو يحث العبد على أن يلزم القيام كثيرا في هذا الوقت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.